أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، تحية مباركة. نشرح اليوم بإذن الله تعالى اسم الله سبحانه وتعالى. ذكر اسم الله تعالى بهذا اللفظ الذي يعرف بلفظ الجلالة 2699 مرة، وذلك في 85 سورة. وهذا يعني أن لفظ الجلالة الله لم يذكر في 29 سورة، منها القمر والرحمن والواقعة وغيرها، لكن الله ذكر في هذه السور بأسماء وصفات أخرى. ويمكن الإشارة إلى أنه توجد في القرآن سورة ذكر فيها هذا الاسم الجليل في كل آية دون استثناء، هي سورة المجادلة، بل هو يذكر أحيانا مرتين أو ثلاثة في الآية الواحدة، لأن السورة تتكون من 22 آية ذكر فيها الله بهذا الاسم 40 مرة. والحاصل أن الاسم الله هو أكثر أسماء الله تعالى ذكرا في القرآن، ويفهم من ذلك أنه أجل الأسماء، بل ذهب كثير من العلماء إلى أنه هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وهو أكثر الأسماء جريالا على ألسنة الناس، وهو كذلك أول الأسماء التي نذكرها عند عد أسماء الله الحسنى، بل هو أول اسم مذكور في القرآن الكريم، لأننا نقول في قراءة الفاتحة التي هي أول سورة في ترتيب المصحف بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لم نعتبر البسملة آية من سورة الفاتحة، فإن اسم الله هو أول اسم مذكور فيها أيضا، لأننا نقرأ في بدايتها الحمد لله رب العالمين. ومما يدل على أن الله هو أعظم الأسماء وأجلها أنه اسم علم يدل على الذات العلية، أما الأسماء الأخرى فهي صفات مشتقة، لهذا يمكن أن يوصف بها بعض البشر، كأن يقال عن شخص إنه رحيم أو حكيم ونحو ذلك. وقد وصف الله نبيه بأنه رؤوف رحيم، ومثل هذه الأوصاف نسبية في حق البشر ومطلقة في حق الله تعالى. أما اسم الله فهو لا يطلق على غير الله تعالى بأي معنى من المعاني، بل هو لم يسمى به غير الله، كما قال تعالى في سورة مريم: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي هل تعلم من اسمه الله غير الله. وحتى العرب الذين كانوا يعبدون الأصنام قبل الإسلام لم يطلقوا اسم الله على أي صنم، بل كانوا يسمون الصنم الواحد إلها والمجموع آلهة. أما الخالق فهو الذي يفردون له اسم الله دون غيره، بدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ومما يدل على أنه أجل الأسماء الحسنى وأعظمها أنه هو الأصل في جميع أسماء الله سبحانه، فجميع الأسماء مضافة إليه، وهو ليس مضافا إلى أي اسم آخر، لأنه تعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى، بمعنى أن جميع الأسماء الحسنى هي أسماء لهذا الاسم الأعظم الذي هو الله، فنحن نقول أسماء الله ولا نقول أسماء الغفور أو أسماء العزيز أو غير ذلك. فكل الأسماء الحسنى هي أسماء الله، وليس اسم الله اسما لأي اسم آخر منها، وليست كل الأسماء اسما لأي اسم سوى اسم الله، فهو الأصل وهو الاسم العلم الذي سمى الله تعالى ذاته به وجعل بقية الأسماء أسماء له. وبما أن اسم الله هو أصل الأسماء الحسنى، وبما أنه اسم للذات العلية، فهو الاسم الجامع لجميع صفات الكمال والدال عليها دون استثناء. أما بقية الأسماء فكل واحد منها يدل على معنى مخصوص أو صفة معينة، فالعليم مثلا يدل على العلم، والقدير يدل على القدرة، والخالق يدل على الخلق، وهكذا إلى آخر الأسماء. أما اسم الله تعالى فهو يدل على معاني جميع الأسماء 99. أما تفسير قولنا الله، فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه اسم علم غير مشتق من كلمة أخرى، وذهب كثيرون إلى أنه مشتق، وذكروا لهذا الاشتقاق عدة أصول، منها أنه مشتق من قول العرب أله الرجل يأله إليه إذا فزع إليه من أمر نزل به، فآلهه أي أجاره وأمنه، فهو سبحانه الذي يلتجئ إليه العباد ويفزعون إليه، وهو الذي يؤمنهم ويجيرهم. ومنها أنه مشتق من الوله، والوله هو المحبة الشديدة التي ينتج عنها الفرح والسرور عند الوجدان والوصال، والحزن الشديد عند الفقدان والانفصال. ومن أحب الله فرح بلقائه عند الذكر والعبادة، وحزن عند نسيانه بالمعاصي. ومنها أنه مشتق من لها يلوه إذا احتجب، فهو سبحانه محتجب عن الخلق، لا يدرك أي كائن كنه ذاته، لأنه تعالى غيب مطلق وأزلي لا يحد. ومنها أنه مشتق من لها يلوه إذا ارتفع، فهو سبحانه علي مرتفع لا بالمكان والقياس، بل هو مرتفع عن المكان فلا مكان له وليس مكانيا، وهو مرتفع عن الزمان فلا زمان له لأنه ليس زمانيا. ومن ذلك أيضا أنه مشتق من أله الرجل يأله إذا تحير، وهو سبحانه تتحير العقول في كنه جماله وجلاله. وقد قال الإمام الشبلي يناجي ربه: يا دليل المتحيرين زدني حيرة. وقال ذو النون المصري: المعرفة أولها التحير، ثم الاتصال، ثم الافتقار، ثم الحيرة. فإذا كانت عقولنا تتحير في بدائع مخلوقات الله تعالى، فكيف لا تتحير في كنه ذاته العلية؟ وقد قلنا سابقا إن جميع الأسماء تدرك من جانبين: أحدهما ما يتعلق بالله تعالى، وثانيهما تخلق العباد بالاسم على قدر الطاقة. لكن اسم الله مستثنى من هذه القاعدة، فهو لا يذكر إلا على جهة التعلق، ولا يجوز أن يكون به التخلق. ونصيب الإنسان منه أن يعبد الله تعالى، لأن من معاني قولنا الله المعبود، وعلينا أن نؤمن بأن هذا الاسم يدل على جميع صفات الله تعالى وعلى ذاته التي لا يدرك كنهها، فسبحانه حارت فيه العقول وتعالى عن كل ما نقول. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي.